فالإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها زادا لنا وزيادة في إيماننا وثباتا على ديننا وتقا يقره الله تعالى في قلوبنا. بعض المواضيع ينبغي أن يكررها الإنسان كل فترة، مثلا خطيب الجمعة هناك بعض المواضيع عنده ينبغي أن يعيدها كل فترة لكن بأسلوب جديد. الكلام مثلا عن بر الوالدين، لا ينبغي لخطيب الجمعة إذا قلت له لماذا لا تخطب عن بر الوالدين فيقول لك خطبت عن هذا الموضوع قبل 8 سنوات مثلا ولا أريد أن أكرره. نقول لا، هذا الموضوع يحتاج إلى تكرار عند الناس لكثرة التقصير فيه. ما نقول لك أخطب كل جمعة، لكن في خلال السنة أخطب خطبة واحدة عن هذا الموضوع، لكن إيتي بكلام جديد وقصص جديدة وأمثلة جديدة. كذلك الكلام مثلا عن غض البصر، لا يكفي لخطيب الجمعة أن يقول ألقيت عنها خطبة قبل مثلا 9 سنوات أو 8 سنوات ولا أريد أن أكرر على الناس. نقول هذا من المواضيع المهمة التي ينبغي أن تكرر، وهناك مواضيع ليست مهمة لو ما كررها الإنسان فليس هناك مشكلة. الكلام عن الدعوة إلى الله وصفات الإنسان الذي يدعو إلى الله، وأننا كلنا نعتبر دعاة إلى الله تعالى. أنت عندما تمر بالعامل الذي يكنس الشارع وهو غير مسلم أو ربما مسلم، وأنت متوجه إلى المسجد ثم تسلم عليه وتبتسم، أنت في الحقيقة داعية إلى الله، كأنك تقول له تعال احضر معنا إلى الصلاة. وأنت عندما تمر ربما بعمال يعملون في بناء أو في غيره والمؤذن يؤذن، فلما تقول السلام عليكم يا جماعة الحقوا الصلاة جزاكم الله خير، أنت في الحقيقة داعية إلى الله. أنت عندما ترسل إلى صاحبك في يوم الجمعة مثلا تقول لا تنسى استثمار آخر ساعة من يوم الجمعة بالدعاء، أنت في الحقيقة داعية إلى الله. ليس شرطا أن يكون الداعية إلى الله شخص يرصعد على منبر أو يجلس على كرسي في مسجد أو شخص متخرج من كلية شريعة أو متخرج من كلية الدعوة أو من غيرها. كل من وجه غيره دعاه إلى الخير، أعطاه كلمة، أعطاه نصيحة، فهو في الحقيقة يعتبر من الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اليوم سأذكر لكم أمثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية دعوته للناس، كيفية تعامله فيما يتعلق بالدعوة. سأحاول أن هذه الأمثلة لا تكون من الأمثلة المشهورة، سأحاول أن تكون من الأمثلة التي قد تكون جديدة عند بعضنا حتى يحصل فيها نوع من الاستفادة الجديدة عندما نتكلم عنها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستثمر أي موطن لأجل أن ينصح الناس وأن يوجههم. مضى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في طريق، يقول البراء بن عازب كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في طريق، يمشي ذاهب إلى مشوار معين، فرأى في أثناء الطريق عليه الصلاة والسلام رأى قوما مجتمعين، فسأل أصحابه قال على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله اجتمعوا على قبر يحفرونه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مدام في مجموعة من الناس هذا معناه أن النصيحة لهم تكون أبلغ من أن أنصح كل واحد لوحده، دعني أعطيهم كلمة عامة يستفيد منها مجموعة. يقول براء فمال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، مضى إليهم مسرعا حتى انتهى إلى القبر. يقول ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه، بكى حتى تخللت دموعه لحيته الشريف عليه الصلاة والسلام ثم تساقطت على التراب، ثم أقبل إلينا وقال يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. هذه موعظة لقوم مجتمعين عند قبر، لو قال هذا الكلام وهو في المسجد